نعم. يقول السؤال الأخير. الأخير عندنا الله المستعان ما زالت السياسة. السياسة انتهينا منها. انتشار السلاح وكثرة القتل. نعم. والهرج والمرج. هذا من علامات الساعة. نعم. ما يجري الآن في بلاد المسلمين خاصة وفي بلاد العالم هذا من علامات الساعة. كثرة الهرج أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا يقتل القاتل لا يدري لماذا يقتل، يرى الناس يفعلون شيئا فيرمي يطلق رصاص، كما هو الحال حال أهل الصقيع العربي، ها يصايحون ويتناهقون والعياذ بالله كتناهق الحيوانات، ويضرب بعضهم بعضا. ليش؟ من أجل الثورة، من أجل الخبز، من أجل الجوع، من أجل فلان نفدي فلان. وقد يكون المفدي الذي يريد أن يفديه طاغوتا من الطواغيت، والجميع شهيد حتى لو كان نصرانيا أو يهوديا أو مشركا عابدا للقبور، الكل شهيد عندهم. حاشا لله. مما يوسف له أن يكون أحد علماء الفضائيات وهو عود كبير بلغ من الكبر عتيا يتشدق بأن هؤلاء شهداء ويسأل الشهادة، هذا ما سمعت سؤال الشهادة، أما كون يفتي بأنهم شهداء سمعته، لكن يقال إنه قال اللهم اجعلني شهيدا مثلهم، وهذا والعياذ بالله زيخ وضلال. ارحم نفسك يا أخي، اعبد ربك، الجأ إلى الله عز وجل وأنت في سن 90 ولا أكثر، والجميع معرض للموت الكبير والصغير، لكن تأتي وتزين للناس الباطل وتتجرأ على مثل هذه الأعمال. احذروا يا إخوان، ادعوا الله للبلاد الإسلامية التي تنتشر فيها هذه الفتن، وادعوا الله أن يحمي بلاد المسلمين جميعا من هذه الفتن التي لا يدري فيها القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، إلا أنه سيقف بين يدي الله ويحمل رأسه ويقول للقاتل لما قتلتني، يحمل رأسه بيديه ويلقى الله عز وجل ويقول للقاتل لما قتلتني. ثم لماذا أنت، لماذا تشارك في هذه الغوغائية؟ ملايين ملايين، أين الدين؟ أين الإسلام؟ أين عقلك يا أخي؟ لما قتلت سمية قتلة بشعة ما تظاهر المسلمون وراحوا يصيحون في الطرقات، لما حاول اليهود قتل النبي صلى الله عليه وسلم ما سووا مظاهرات، إنما هبوا إلى الجهاد في سبيل الله وأخرجوا اليهود من المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية مظاهرات ولا تملؤون الميادين، والرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، ويحصل اغتصابات وانتهاك أعراض وزنا وخمور وقلة حياء وغنى واختلاط الرجال بين الرجال والنساء، هل هذا من دين الله؟ والله إن الغرب يزينونه لكم يا أيها الشعوب الميتة التي تتناهق في هذه الميادين، تتناهق كما تتناهق الحمر. اتقوا الله وعودوا إلى بيوتكم، انقلوا هذه الرسالة إليهم، قل لهم اتقوا الله ويعودوا إلى بيوتهم ويلزموا بيوتهم بدلا من بيوتهم بدلا من هذا الصياح والنهيق والنباح. اتقوا الله عز وجل في أرض الكنانة التي والله إنها تعز علينا، لكن كثيرا من أهلها هي ليست عزيزة عليهم، وإلا لما فعلوا بها هذه الفعلة. أسأل الله أن يقيهم شر هذه الفتنة، وأن يعيدهم إلى صوابهم، وأن يبعد عنهم هؤلاء المندسين الذين يندسون بينهم ويثيرون هذه النعرات الطائفية الخطيرة البعيدة. الآن الغرب يلوح يقول حنا بنصلح بين الأحزاب الإسلامية، بين الأحزاب هناك أمريكا وغير أمريكا، أنتم الذين جرأتموهم. الآن بيتدخلون ما شاء الله، حتى اليهود المحتلين فلسطين يقولوا بنتدخل نصلح بين المتناحرين في تلك البلاد. يا ناس اتقوا الله، عودوا إلى بيوتكم وتنتهي هذه المشكلة، واصبروا على حكامكم. صحيح نحن ننكر عليهم ثورتهم الأولى عندما ثاروا على الأول، عملهم هذا باطل، لكن بعد أن تغلبوا يجب وجوبا أن نسكت وأن يعني نعترف نطالب نعم بالطرق الشرعية لا بالتجمع والقتل و يعني اقتحام المقرات واقتمام هي الأحزاب في حد ذاتها هذه التحزبات كلها باطلة كلها بتقليد اليهود والنصارى ولو سمت نفسها أحزاب إسلامية لكن أقول ليس أمامهم الآن إلا أن يتقوا الله عز وجل ثم على حد طريقتهم وإن كنت لا أؤمن بالانتخابات يصبرون حتى تأتي انتخابات أخرى وينتخبوا غيره مع أن هذه الانتخابات في حد ذاتها طاغوت كلها لا أؤمن بها لكن يا إخوان انقلوا إليهم ليتقوا الله في دماء إخوانهم ليتقوا الله في بلدهم المدمر ليتقوا الله في أرض الكنانة انقلوا إليهم هذه الرسالة عودوا إلى رشدكم والله يا شيخ لا والله لا يفعل هذا لا أطفال ولا مجانين ولا سفهاء ولا ولا ولا ولا أبدا هذه المظاهرات عمل السفهاء عمل المجانين عمل الذين لا عقول عندهم تماما وكل واحد يصيح بفلان يعيش فلان يسقط فلان نسأل الله العافية والسلامة والدين انتهى ما حد يدعو إلى دين الله عز وجل إخواننا الذين تجنبوا هذه الفتنة ولله الحمد يدعون إلى دين الله يدعون إلى السنة وهم سالمون إلى الآن من الولوغ في هذه الفتن ومن المشاركة في قتل المسلمين وغير المسلمين أسأل الله الكريم أن يلطف ببلاد المسلمين وأن يرحمهم وأن يجمع كلماتهم على التوحيد عودوا إلى السنة يا أهل الكنانة عودوا إلى التوحيد انبذوا الأضرحة التي تعبد من دون الله انبذوا الحزبية والأحزاب ارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى واجتمعوا على تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله بالله عليكم انقلوا إليهم هذا النداء ولو عبر بعض المواقع أسأل الله أن يلطف بالمسلمين في كل مكان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.